بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس في صلاة الوتر، وهو الذي تختم به صلاة الليل، كما أن المغرب يختم بها صلاة النهار وهي وتر النهار. والوتر أيها الإخوة أمره متأكد، والله عز وجل وتر ويحب الوتر ولا يترك الوتر، ليس كغيره من السنن، وإن كان ليس بواجب ليس بفرض، لكنه ليس كالنوافل الأخرى، بل أمره متأكد للغاية، وأهل العراق يرون أنه واجب، ولهم في ذلك مذهب مشهور، وعندهم أدلة يرون وجوبه وإن كان ليس كالصلوات الخمس. والأظهر الله أعلم أنه ليس بواجب، ولكنه متأكد، يعني لدرجة في درجة بين النوافل وبين الفرائض. حتى قال إسحاق بن راهوية، هذا الإمام اللي من قرين الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية كما قلت لكم كثيرا يتوسع في القول، بحيث أن اللي عند أهل الحديث أحيانا تجد عنده مفصل، أهل الحديث اللي ما يكثرون الكلام تجد عند إسحاق مفصل. يقول إسحاق بن راهوية في كتاب الجامع، نقل عنه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، يقول: لا يعذب أحد على ترك شيء من النوافل، لا يعذب أحد على ترك شيء من النوافل. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا غير الفرائض التي فرضها الله، فجعل عندنا ثلاث طبقات: الفرائض والسنن والنوافل. قال: ولا يجوز لمسلم أن يتهاون بهذه السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية، أربعة أمثلة، هذه فوق النوافل وتحت الفرائض، وهذه كلها قيل فيها بالوجوب بأنها فرض عين، وفيها اختلاف مشهور. كل الأربعة هذه: الفطر والأضحى والوتر والأضحية وما أشبه ذلك. يقول إسحاق: ومن تركها متهاونا بها فإنه معذب إلا أن يرحمه الله، مع أنه قال قبل قليل لا يعذب أحد على ترك النوافل، لكن هذا يقول أنه موعود بالعذاب إلا أن يرحمه الله. وإني لأخشى في ركعتي المغرب والفجر أيضا، أخشى عليهما لما وصفها الله في كتابه وحرض عليها، فقال: فسبحوا ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود، وقال: فسبحوا وإدبار النجوم. جاء في تفسيرها أن الأولى أدبار السجود الركعتين اللي بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتين اللي قبل الصبح. وقال سعيد ابن جبير رحمه الله: لو تركت ركعتين التي بعد المغرب خشيت ألا يغفر لي. انتهى كلامه في كتاب الجامع، وأيضا ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن هذا قول إسحاق بن راهوية يدلكم على أن الأمر شديد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء، هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر. وقال في رواية الإمام أحمد، قال: هو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، إذا شهد عند القاضي ترد شهادته. وقال بعض أهل العلم إن الوتر في هذه المكانة وهو على أهل القرآن أوجب، اللي أعطاه الله شيء من القرآن يكون الوتر عليه أوجب وأوجب، حتى إن في بعض الحديث قال: أوتروا يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، ليس كالعامة اللي ما معهم شيء من القرآن، إذا أعطاك الله سورة ولا سورتين توجب عليك أكثر. وهذا يرجع، يقول ابن رجب، يرجع إلى قول عند السلف بوجوب قيام شيء من الليل على أهل القرآن خاصة، وأن لا يتوسد القرآن، حتى قال الحسن بن سيرين لا بد لصاحب القرآن من شيء من الليل ولو قدر حلب شاه، ولو شيء يسير، بس أهم شيء ما يتوسد القرآن، ما يجعل القرآن وسادة له، وقد أعطاه الله القرآن. الله المستعان، نسأل الله لا يمقتنا. بس وذكر كلام طويل في آثار للسلف في مسألة تأكد الوتر، ورد على العراق أنه ليس بواجب، ولكنه ليس في درجة النوافل، ليس في درجة النوافل. ويدلك عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حضرا ولا سفرا الوتر خاصة، وكذلك صلاة الليل كان يتطوع حتى على النافلة على الراحلة. وبعض الناس يقول وكذلك ركعتي الفجر، وبعض العلماء يقول وكذلك ركعتي المغرب ما يتركها. قالوا لأن فريضتيهما غير مقصورة، ركعتي الفجر فريضتها غير مقصورة، وركعتي المغرب فريضتها غير مقصورة، وإنما تترك الرواتب لأجل أن فريضتها مقصورة، كما قال ابن عمر في الصحيحين لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو كنت أصلي الرواتب أتممت صلاتي، أما أن أدع شطر الصلاة ثم أصلي الراتبة. قالوا وهذه العلة غير موجودة في المغرب والصبح، فإن فريضة المغرب والصبح لا يلحقها القصر. فبعض العلماء، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لكن بعض العلماء يقول حتى ركعتي المغرب تصلى حضرا وسفرا. فالواجب، الواجب على أهل القرآن، على أهل العلم، على أهل الحديث، على أهل التوحيد، على أهل الأثر، أن لا يترك الوتر ولو بعد صلاة العشاء ولو قبل النوم، ما يترك الوتر، فإن ترك الوتر نقص كبير على الإنسان، نقص، كما قال إسحاق أخشى أنه يعني يكون تحت المشيئة موعود بالعذاب إلا أن يرحمه الله. نعم، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا. زيادة النهار هذه هنا زيادة معلولة وفيها علل كثيرة، زيادة النهار، ومن عللها أن ابن عمر نفسه ما كان كان يصلي أربعا في النهار، وهذا أكبر دائما عند أهل العلم، إذا كان الراوي يعمل بخلاف حديثه فإن الظن بالصحابة أنهم لا يتعمدون خلاف الحديث، فيدل على أنه ما ثبت عنده. طيب الآن يقول مالك بلغه، هنا بلغ أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. هذا أول شيء هو الأصل، كما قال مالك هو الأمر عندنا، ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتنفل في ليل أو نهار أن يقتصر على الركعتين مثنى مثنى، لكن الليل آكد، الليل أشد، لدرجة أن الإمام أحمد يجعل من قام في الليل في إحدى الروايات أو الأوجه عند أصحابه، مشهور عند الحنابلة، اللي يقوم إلى ثالثة في الليل كأنه قام إلى ثالثة في الفجر، يأمره بالرجوع لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، إلا إذا كان هو من البداية أراد أن يوتر بخمس أو سبع متصلة، هذا بابها آخر. أما إنسان أراد أن يصلي مثنى مثنى ثم سهى وقام إلى ثالثة، يأمره بالرجوع لهذا الحديث. يقول هنا: روى يحيى الأنصاري وعبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع في النهار بأربع لا يفصل بينهن، وبهذا رد يحيى بن معين الحديث المروي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال يحيى هو ابن عمر يعمل بخلافه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وابو داود إلى آخره، وهو بلاغ عند مالك. وقد عله الترمذي بأن شعبة اختلف عليه في رفعه ووقفه، وقال ما أحمد إن شعبة كان يتهيبه، يعني مع أنه هو الذي مرة يقول موقوف مرة مرفوع كان يتهيب منه. وقال ابن معين أصحاب ابن عمر الحفاظ، هذه فائدة في معرفة العلل، كلهم رووه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صلاة الليل مثنى مثنى من غير ذكر النهار، أكثر من 15 نفس من أكابر أصحاب ابن عمر كلهم يقولون أنه يقول صلاة الليل مثنى مثنى. وتفرد علي الأزدي وهو ليس في طبقتهم عن ابن عمر بهذا بزيادة النهار. وقال الإمام أحمد أيضا روي عن ابن عمر أن كان يصلي في النهار أربعا، فلو كان عنده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه. وأيضا ذكر الدارقطني وذكر هذا. فالمراد والله أعلم، المراد أن زيادة النهار هنا فيها شيء، يعني رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحتى عن ابن عمر، ابن عمر كان يخالف هذا، يعني ورد عنه أنه كان يصلي بالنهار أربع لكن يصليها نادرا أو أحيانا. وينبغي أن يكون الأصل مثنى مثنى، إذا أردت أن تصلي تطوع مثنى مثنى في ليل أو في نهار. ويكفي قول مالك أن هذا هو الأمر عندنا، يعني في الحجاز في الصدر الأول هذا هو الأمر، أن الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث أصل من دون زيادة النهار، هذا الحديث أصل. لماذا أصل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو على المنبر، وكلمة أن الحديث أصل ما تكون بالتشهي، لو أنا أقول والله أختار حديث أقول هذا أصل بالهوى ما يكون هذا. كيف ترفع حديث أن يكون هو المحكم اللي ترد إليها حديث الباب بقراء منها؟ أن يكون المتشابه فعل له عليه الصلاة والسلام، فعله مرة أو يكون لسبب خاص. أما إذا جاء حديث في وجه التعليم للناس عامة هذا يكون هو الأصل، وهذا هو شأن هذا الحديث. فإنك إذا جمعت طرقه وجدت أن رجلا أعرابيا أو غيره قطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، وقال يا رسول الله كيف تقول في صلاة الليل، فقال على المنبر معلما هذا الأعرابي والناس بحضور الصحابة كلهم، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. بهذه الظروف نعرف أن هذا الحديث هو الأصل، بهذه الظروف، لأن قال على المنبر إجابة لرجل جاهل يتعلم وعلم الناس كلهم، يكون هو الأصل. ولا ينبغي الإنسان أنه يترك هذا الأصل إلا نادرا، قد يوتر بخمسة أو سبع قد تأتينا، لكن يعني خمس بسلام واحد أو سبع بسلام واحد هذا وتر، هذا وتر. لكن صلاة الليل يجعلها مثنى مثنى، وصلاة النهار أيضا مثنى مثنى. ومالك لما اختار البلاغ هذا هو ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يقول أن الليل والنهار شأنها واحد، وأن التطوعات تكون مثنى مثنى، ثنتين ثنتين يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأصل. نعم أحسن الله إليك. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. نعم كذلك هذا الحديث أصل، لكن فيه بس وهم عند مالك، وهو أنه جعل الاضطجاع بعد الوتر، والمحفوظ أنه بعد ركعتي الفجر، وهذا عدة من أوهام مالك كما ذكر مسلم في التمييز وغيره، يعني أوهام. المشهور والله أعلم وموجود في بعض الروايات في الموطأ، يقول عندنا هنا أن في رواية أبي مصعب اللي سبق أن شرحناها قال حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، وكذلك في رواية قتيبة بن سعيد قال حتى يأتيه المؤذن. أما أصل الحديث فهو أيضا أصل، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يعني يصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، هذه عشر، ثم يوتر بواحد، ثم ينتظر المؤذن، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، ثم يأتيه بلال يؤذنه بالإقامة فيقوم ويصلي الصبح. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، كذلك هذا مثله، وجمع حديث الوتر يبين كذلك هذا قوله أن تنام قبل أن توتر، هو يضطجع بعد الوتر، أحيانا تأتي أوهام خفيفة ما تؤثر في الحديث، ومن أحسن من كان يجمع هذا ابن رجب في فتح الباري الحنبلي، فإنه يجمع الطرق كلها ويبين الأوهام بكلام مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. فمن ذلك هذا الحديث، ذكروا عنه أنه فيه مسألة 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، عندما تجمع الطرق 4 مفصولة ثنتين ثنتين، وستأتي إن شاء الله، لكن 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني هي وإن كانت 11 يصلي عليه الصلاة والسلام أو 10 مع الوتر، لكن ترى كان يطيل يصلي ثنتين ثم ثنتين، وهي قالت 4 لأنه يستريح بعدها، يعني يجلس بعدها، ثم يصلي 4 ثنتين ثنتين ويستريح، ثم يصلي ثنتين ثم يوتر. فالله أعلم أنه يعني لا يفهم منه أنه كان يصلي 4 بسلام من واحد، و4 بسلام من واحد، و3 بسلام من واحد كما قد يبدو، لا، المشهور عنه عليه الصلاة والسلام وبجمع الطرق أنه كان ثنتين ثنتين ويوتر بواحدة. كذلك قول عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ قال: نعم يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هو عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد ركعته الصبح، والعلة هذه تمنع النوم، أنه عليه الصلاة والسلام من قوة الحياة اللي في قلبه، وهذا يكون للأنبياء يعني حياة تامة لقلوبهم، بحيث أنه إذا نام البدن ما ينام القلب، ويستريح المخ ويستريح البدن لكن القلب مستيقظ، وهذا دليل على تمام الحياة، نسأل الله من فضله. من دون الأنبياء يعني يأتيهم نصيب من هذا، لكن ليسوا مثل الأنبياء، ولا الإنسان كلما زادت حياته وحياة قلبه كلما كان في النوم غير مستثقل. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا يؤيد حديث أيضا موجود في البخاري أن قالت عائشة: ما ألفاه السحر الأعلى عندي إلا وهو نائم، معناه أنه كان عليه الصلاة والسلام أيضا ينعس في السحر، وهذا يؤكد قوله أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام. كيف كان يقوم داود؟ ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، فلو كان هذا محفوظ بهذا الشكل يكون أحيانا ينام قبل أن يوتر ثم يقوم يوتر عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون مثل قولها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ومثل قوله عن داود إنه ينام سدسه الأخير، لكن هذا المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام سيأتي الآن. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. نعم، هذا حديث هشام بن عروة، كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، إن كان محفوظ أيضا بهذا يكون في ركعتين خفيفتين تسبق صلاة الليل، في ركعتين خفيفتين تسبق صلاة الليل، إذا استيقظ يصلي ثنتين ثم يصلي 11 فيكون المجموع 13، ولكن أكثر الأحاديث لا على أنها 11 وأنها 13 مع ركعتي الصبح. الأحاديث أحيانا يكون فيها زيادة ونقص وأوهام فترد كلها إلى بعضها، ولذلك قلت لكم من أول واحد هو الأصل 11 وركعتي الفجر، وركعتي الفجر تكون خفيفة، وسيأتي في هذا أنها خفيفة وتكون بعد سماع النداء بالصبح. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، هذا إحدى أيضا طرق حديث ابن عباس المشهور، وهو يبين كيف كان فعله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كان صبي، لأنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، أو قال كنت ختين أو محتلم، لأن كانت قريش ما تختن إلا عند الاحتلام. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على ميمونة في السنة السابعة من الهجرة في عمرة القضاء، وهي آخر زوجاته. ميمونة كانت آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن وليد وخالة يزيد بن أصم وخالة جماعة. فابن عباس يعني استأذن ويعرف الأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم حقه كبير، وكذلك ميمونة في بعض الألفاظ أنها كانت يعني في أوقات حيضها أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له غرض فيها، فأراد الصبي أن يبات عندهم يتعلم، وكان لقنا وذكيا، وهذا ما يكون إلا باستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. القوم أهل أدب وأهل مرؤات وأهل تزكية، ومقامه عليه الصلاة والسلام أيضا مقام عظيم، كما قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق. فقال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة وهو وأهله في طولها، يعني هذه الوسادة بهذا الشكل، هو وأهله صلى الله عليه وسلم في طولها، وابن عباس في العرض من جهة خالته في العرض، يعني الصبي صغير. وهذا يدلك أيضا على قلة الأثاث عندهم، وسادة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه والضيف هذا، وهذا لأن الله أراد له الآخرة تامة زوى عنه الدنيا. قال: واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل النصف أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهذا هو وقت الصالحين نصف الليل، الجوف، جوف الليل، في بعض الألفاظ أنه جوف الليل الأوسط أو جوف الليل الأخير. وأيضا حدد هذا كله بن رجب، لأن بن رجب ترى عميق رحمة الله عليه، حدد مسألة الجوف، جوف الليل، وأن أن من الأوقات العظيمة نفس الجوف أول الجوف وأوسطه وآخره كله في جوف الليل، وتحديد متى يكون الجزء الأخير من جوف الليل. المراد حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ من منامه وهو عليه الصلاة والسلام متعلق بربه، كثير الذكر، أذكار النوم، أذكار المساء، كثير التسبيح، قلبه حي، ومع ذلك كان يتخذ الأسباب الشرعية والفطرية للقيام، لأن هذا موعد معظم، يعني رب العالمين ينزل. فالصالحين يعني ما في أهم من الموعد هذا، رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا وينادي، ما في أهم من الموعد هذا. فالصالحين يتخذون الإجراءات، فهو عليه الصلاة والسلام عن قلبه حي وما ينام قلبه إذا نامت عينه، ومع ذلك كان عشاءه خفيف للغاية أو بدون عشاء، وكان ما يحب السهر أبدا، كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها، وكان أيضا حتى فراشه يجعل بهيئة تعين على القيام، يعني يصفطونه بس صفطة واحدة. قيام جاء مرة حفصة ثنته ثنيتين، بدل ما يكون ثانية صار ثنيتين، فلما استيقظ تأخر عن قيامه، قال من فعل هذا بفراشي؟ تأخرت عن قيام لأجل أن الفراش، والفراش ماذا يكون؟ ليس مثل المراتب هذه، ولا الفراش يكون من جلد أدم، من صوف شيء، ومع ذلك لما بس عرضوا الثانية قال أنها قد أشغلتني أو منعتني من الصلاة أو أخرتني عن الصلاة. فإذا حتى طريقة نومه وطريقة فراشه وطريقة عشائه وطريقة سهره كله يحرص عليها، مع أنه عليه الصلاة والسلام محفوف بالملائكة وقلبه حي ما ينام، فكيف باللي قلبه ينام ولا يتخذ الإجراءات ويريد يقوم إلا أن شاء الله. المراد استيقظ، والإنسان إذا سبحان الله إذا صدق وقت لنفسه، ترى المخ الله عز وجل يعني خلق على هيئة عجيبة، هذا المخ إذا وضعت في ذهنك ساعة معينة تريد الاستيقاظ فيها وأنت جازم، سبحان الله كأن المخ هذا ساعة مؤقتة، إذا جاءت الساعة تصح إذا اتخذت الإجراءات. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد أثر، يعني جربوه السلف، يقولون كنا نعقد في قلوبنا ساعة نريد الاستيقاظ فيها ونقرأ الآيات الأربع من آخر الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخر السورة، يقولون سبحان الله، فنقوم في نفس الوقت اللي نحدده. يقول عاد في فضائل القرآن لأبي عبيد، يقول قال فلان من السلف وفلان جربناه لما كنا في الثغور وفي القتال وفي غيره، يقول سبحان الله نقوم. هذا أيضا فيها حكمة، يعني شيء أطلعهم الله عليه. فالمراد أن الإنسان يفعل كل سبب بحيث أنه يقوم، ومثل ما قال قبل قليل الحسن بن سيرين، ولو حلب شاه لا يترك الصلاة في الليل، ولو مقدار حلب شاه، ولو ركعتين، بس لا يكون من الغافلين. فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، وهذا أيضا شوفوا الطريقة كيف، إذا جلس الإنسان يعقد الشيطان عليه ويقوم يثقل عليه ويقول لا، يتعوذ بالله من الشيطان ويمسح النوم يزيل الكسل، كأن النوم هذا شيء مادي ليس يعني معنوي، فيزيله عن عينيه، ينشط بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، لماذا تختلف الليل والنهار؟ جعل الليل خلفة لمن جعل الليل هذا خلفة؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، اللي يبغى يشكر ولا يذكر. جعل الليل والنهار فيها اختلاف، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الآيات سبحان الله ويل لمن قرأها ولم يتدبرها كما جاء في الأثر. ثم قام إلى شن معلق أو معلق. الشن هي القربة وخاصة إذا كانت بالية سمى شن وشنة، كما قال جعفر بن أبي طالب وهو في سياقة القتال في مؤته يقول: أقسمت يا نفسي يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، يا نفس مالك تكرهين الجنة، قد أجلب القوم وشد الرنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. النطفة هي الروح والشنة هي الجسد. هل أنت إلا نطفة في شنة لطالما قد كنت مطمئنة، يا نفس مالك تكرهين الجنة. يشجع نفسه لأن قتل رضي الله عنه. فقام إلى شن معلق فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، فأحسن وضوءه بدون إسراف، ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا ليل الصالحين، هذا ليل الصالحين، نسأل الله لا يمقتنا. في القرآن هكذا الأنبياء، هذه طريقتهم. زكريا جاءت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب تبشر بيحيى، وداود تسوروا عليه وهو في المحراب، وسليمان وفلان والأنبياء كلهم هاي طريقته. ولذلك جاء في حديث في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. كل صالح هذا دأب، هذا طريقته. وفي أيضا شيء تحبونه وهو أنه مطردة للداء عن الجسد، هذا شيء تحبونه أنتم، ما تريدون الأمراض والمستشفيات والعمليات والجلطات وهذا، عليكم بقيام الليل، فإن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد ويطرد الداء عن القلب أيضا. سبحان الله، لأن قيام الليل ما يكون إلا بعد كما قلت لكم قليل قبل قليل، ما تنام وأنت ثقيل، وهذا سبب الأمراض كلها، كثرة الأكل، السهر، كثرة النوم، الدسم في الليل ونحو ذلك، هذا كله ما يستوي مع قيام الليل. فقيام الليل هو صحة للبدن وللقلب. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. هذا اللي يريد ابن عباس، ابن عباس وهذا اللي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رآه غلام لقن وذكي ينقل، ما أراد أن ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم بس كذا يعني رغبة أطفال، لا، أراد أن يتعلم. ثم ذهبت صنع مثل ما صنع، ثم قمت إلى جنبه، قام إلى يساره وحول على يمينه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. هذا فيه تطمين وتحفيز للغلام وفرح بفعله، هذا يشتسوى، هذه أن يضع يده اليمنى على رأسه، بل قال: أخذ بأذني اليمنى يفتلها وهو يصلي. وفي هذا أن الحركة اليسيرة في التطوع خاصة أنها لا بأس بها. هذا فيه تشجيع الغلام وتأنيس له، يفتلها، يفعل بها كذا، يدلك شحمة الأذن، يدلك شحمة الأذن دلك خفيف يعني. قال: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين، وهذا الشاهد أنه سنتين سنتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. هنا جعلها ابن عباس 13، وإن كان جمع الروايات يحتاج دائما، ما يتضح الحديث إلا إذا جمعت كل طرق. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، ثم صلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهنا أيضا جعل الاضطجاع قبل ركعتي الصبح، وأكثر الأحاديث على أنه بعدها، والأمر يسير. نعم، صلى الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. هنا يقول بهامش الأصل، يقول: هكذا قال يحيى في هذا الحديث، أن قال في الأولى صلى ركعتين طويلتين طويلتين، قال: ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عن مالك، والذي في الموطأ عند جميع الرواة في الأولى: فقام فصلى ركعتين خفيفتين، هذه الأولى، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثلاث مرات. إذن عندنا ثنتين انفرد بها يحيى، أو شيء إن الثنتين الأولى خفيفتين ما ذكرها، والأمر الثاني إن كلمة طويلتين مكررة ثلاث مرات وهنا ثنتين فقط. هذا أيضا شخص آخر وهو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، يريد أن يعرف السنة، فقال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسد عتبته أو فسطاطه. كلمة فسطاطه، فسطاط الخيمة الصغيرة، تشعر بماذا؟ بأن هذا كان في سفر، تشعر بأن هذا كان في سفر أو في غزوة، وهذا يدل على أن عليه الصلاة والسلام طريقة واحدة في الوتر. صلى ركعتين خفيفتين في البداية، هذه في جميع رواة الموطأ، ثنتين خفيفتين في البداية، وهي التي حسبت من الثلاثة عشرة، يعني الثنتين هذه بعضهم يحسبها فيقول أوتر بثلاثة عشرة، وبعضهم ما يحسبها يقول إحدى عشرة، الثنتين الخفيفتين الأوليين المنشطة تكون في البداية حتى ينشط. وأيضا ركعتين الخفيفتين لصلاة الصبح، راتبة الصبح، بعضهم يحسبها فتكون ثلاثة عشرة، ولا المحفوظ أنها إحدى عشرة، وأحيانا قد يصلي ثلاثة عشرة. وفي فائدة هنا أن الطول يتدرج، أطول شيء الثنتين الأوليين اللي بعد الخفيفتين، طويلتين طويلتين طويلتين، وهذا أمر عاد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون عبدا شكورا، ونعمة الله عليه عظيمة. هذه فسرها ابن مسعود بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، في الثنتين الأولى دي البقرة والنساء وآل عمران، لذلك هنا قال طويلتين طويلتين طويلتين، ثم الثنتين اللي بعدها دونها، لأن الإنسان يفتر مع الوقت، ثم الثنتين اللي بعدها دونها، ثم الثنتين اللي بعدها دونها، وهكذا، ثم أوتر عليه الصلاة والسلام، فتلك ثلاثة عشرة ركعة. تلاحظون هنا أن في الوتر ما ذكر القنوت، ما جاء في أحد الأحاديث أنه كان يدعو في وتره، يكتفي بدعاء السجود، جاء فقط في تعليمه لحفيده وسبطه الحسن بن علي رضي الله عنه، وفي قصة مسعود، أما هو هذه صلاته كلها محفوظة. نعم. أحسن الله عليك. باب الأمر بالوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الأمر بالوتر، هذا اللي قلت لكم، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ سأله وهو على المنبر، بل في لفظ أنه قطع خطبته، وقال: يا رسول الله كيف تقول في صلاة الليل؟ فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا هو الأصل. وكلمة خشي أحدكم الصبح سيأتينا الآن وقت الوتر، أوله أول وقت الوتر بالاتفاق أنه بعد صلاة العشاء، وآخره على اختلاف سيأتي، هل آخر الوتر صلاة الصبح ولا طلوع الصبح؟ سيأتي الآن قول: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، حبان ابن حبان، نعم دائما حبان في غير هذا إلا هذا بالفتح، هذا الشخص الوحيد اللي تنطق حبان بفتح الحاء حبان، وفي آخر اللي هو حبان بن منقذ، ما أدري هو عاد بالكسر أو الفتح، لكن ابن حبان هذا هو بفتح الحاء، أما مثل صاحب الحديث والآخرين يقال حبان. نعم. صلى الله عليه. قال عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم، هذا الباب هذا كله في الموطأ أراد به مالك الرد على أهل العراق الذين يوجبون الوتر وجوبا، الباب هذا كله ستلاحظون الآن أنه يريد مالك يعني يبين خطأ العراق الذين أوجبوا الوتر، هو ليس بفرض وليس بنفل مطلق أو في درجة النفل، هو تحت الفرض وفوق النفل، من تركه فهو رجل سوء. يقول ابن حبان عن ابن محيريز وهو جمحي قرشي من أهل الشام، عبد الله بن محيريز مشهور، أن رجلا كنانيا من بني كنانة، وكنانة شعب من شعوب العرب تحت قبائل، وهو كنانة بن خزيمة بن مدركة، كنانة بن خزيمة بن مدركة، أبناء مدركة اثنين خزيمة وهذيل بن مدركة، هذا كنانة بن خزيمة، وكنانة تحت قبائل منها قريش، منها قريش ومنها قبائل مكة، هذه كثير منها كنانية، منها غفار ومنها بني مدلج ومنها بني ليث ومنهم بني بكر ومنهم قبائل كنانة المشهورة، ولا زال الكناني موجود هنا في أطراف مكة، لا زال القبائل هذه موجود بقاياهم بهذا الاسم. الرجل هذا يسمى المخدجي، يقول مالك هذا لقب له وليس بنسب في شيء من العرب، يعني يقول ما نعرف ناس من العرب يسمون المخدجي، لكن هذا لقب له بنفسه، قد يكون فيه نقصه في شيء من جسمه فيقال المخدج أو الخديج. هذا الكناني سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يقولون هنا أن المخدجي هذا من بني مدلج واسمه رفيع، وأبو محمد هذا نجاري أنصاري بدري اسمه مسعود بن أوس، أبو محمد هذا من أهل بدر صحابي أنصاري من بني النجار اسمه مسعود بن أوس رضي الله عنه، والمخدجي اسمه رفيع المدلجي من قبيلة سراقة كناني، كلهم في الشام هذولا. فيقول الكناني إن رأى هذا الصحابي الأوسي النجاري عفوا النجاري الأنصاري الخزرجي يقول الوتر واجب، فذهب إلى صحابي آخر أعلم منه في الشام وهو عبادة الصامت، قال فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد رضي الله عنه اللي هو مسعود بن أوس، قال عبادة كذب أبو محمد. وقلنا مرارا أهل الحجاز أي مخالفة للواقع يسمونه كذب، كنت متعمد ولا غير متعمد يسمونه كذب، وصحيح هذا لفظة كذب في العربية تعني أنه حدث بغير الواقع، عاد إن كان متعمد آثم وإن كان غير متعمد مخطئ، لكن هم ما ينظرون في الدافع ينظرون في الحاصل أنه حدث بغير الواقع، هذا الكذب عنده. بماذا رد أبو محمد؟ شوفوا طريقة الصحابة، طريقة الصحابة في رد المتشابه المحكم، طريقة الصحابة في الفهم حتى نعرف أنهم أفقه الناس. أبو محمد الآن ما عنده حديث يقول الوتر ليس بواجب، ما عنده حديث كذا أن الوتر ليس بواجب، لكن عنده أصول، فرد هذا الكلام وقال كذب أبو محمد بأصل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إذن ما في شيء مكتوب مفروض إلا هذه الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الذي جرأه أن يقول كذب أبو محمد، لأنه عند حديث يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وفي حديث آخر اللي قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. قال فمن جاء بهن بهذه الخمس، انتبهوا لأن هذا الحديث سبحان الله صار فتنة لكثير من الناس، حديث عبادة يضربون به في نحر الإجماعات وفي نحر المحكمات أهل الأهواء الذين في قلوبهم زيغ أو اللي عندهم جهل أو حسنية، لكنه خطأ. حديث عبادة لا يخالف الإجماعات، حديث عبادة يقول فمن جاء بهذه الخمس لم يضيع من هذه الخمس شيئا استخفافا بحقهن، لم يستخف من هذه الخمس بشيء، وإذا جمعت الطرق قال لم يضيع من مواقيتهن ولا من ركوعهن ولا من سجودهن، هكذا بالنص. إذن هو يتكلم عن إضاعة داخل الإقامة، يعني هو أقام الخمس لكن استخف ببعض حقهن. هنا قال لم يضيع منهن شيء استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. إذن الذي لم يستخف لا بوقت ولا بجماعة ولا بطمأنينة ولا بوضوء ولا بشيء، ما استخاف بشيء، هذا له عند الله عهد أن يدخل الجنة. إذا كان كل حياته معظم للصلوات الخمس ما يستخف منها بشيء. ومن لم يأتي بهن، هنا الآن في هذا اللفظ حتى ولا الألفاظ الأخرى، يعني من لم يأتي بهن على الطريقة الأولى، هذا مو بتشهي، هذا هو سياق الحديث، من لم يأتي بهن بدون إضاعة بدون استخفاف، هو أتى بهن لكن مع استخفاف وإضاعة، ليس من لم يأتي بهن أي ما صلى كما فهموا إجماعات ومحكمات وآيات وأحاديث وليس عندهم شيء يدندنون عليه إلا حديث عبادة، وحديث عبادة ضدهم مو معهم، ضدهم لو فكروا. الآن اللي يستخف بشيء من الصلاة ليس له عند الله عهد، فكيف من تركها بالكلية؟ ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. حديث عبادة تكلمنا عنه كثيرا. وأهل الأهواء نحمد الله العافية، أهل الأهواء إذا الإنسان اهتوش خلاص يترك البين ويروح يتبع المتشابه، هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب وأن الأضحى ليس بواجب وأن الفطر ليس بواجب، يعني ليس بفرض عين، إلا أن يقال إن الأضحى والفطر فرض عين لكن ليس في الصلاة الخمس، فرض عين في السنة مرة خارج الصلاة الخمس، أو كما قال إسحاق قبل قليل ليس بالفريضة وليس بالسنة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير عليه الصلاة والسلام. طيب ما الشاهد من هنا على مسألتنا؟ ما الشاهد فيه؟ أنه لو كان فرضا ما صلى على الراحلة، عندنا اتفاق أن ما يصلى على الراحلة إلا النافلة ما دون الفرض، لو كان فريضة ما صلى على الراحلة، ما دام عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير فمعناه أنه دون الفرائض، الفرائض ما كان يصلي على الراحلة أبدا. يقول سعيد بن يسار وهو أخو سليمان بن يسار وبشير بن يسار من فقهاء المدينة، أما مسلم بن يسار هذا بصري، يقول كنت مع ابن عمر في طريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ قلت خشيت الصبح ونزلت فأوترت، فقال ليس لك في رسول الله أسوة؟ قلت بلى والله يحلف، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا يدل على أنه ليس بواجب، ويدل على أن رخصة الإنسان يوتر على السيارة وعلى البعير، وهذا في السفر خاصة، هذا في السفر خاصة وفي التطوع خاصة. ولا يشترط اتجاه القبلة لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها، هذه رخصة. لو الإنسان مثلا مسافر في الليل وهو على ظهر السيارة يجوز له أن يكبر ويصلي ويوتر، ولو كانت السيارة طريقة مستدبر مكة أو متيامن أو متياسر ما يضر هذا، هذه رخصة. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. الحمد لله اللي جاء في الأمر سعة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخره، واستقر وتره في السحر، وأوتر بخمس وبسبع وتسع واستقر وتره في الإحدى عشرة. فمن أوتر أول الليل فهو على سنة، ومن أوتر أوسطه فهو على سنة، ومن أوتر في آخره فهو على سنة. هذا من حيث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، سبحان الله، شيخي هذه الأمة وإماميها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، جعل الله طريقتهم مختلفة. فأبو بكر الصديق كان إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وأبو بكر كما ذكرت لكم الأسبوع في الدرس الماضي ليلة ليل الصالحين، ما كان ينام الليل نوم الغافلين، لكن أراد أن يحرز وتره ثم يقوم ويصلي في الليل ما شاء بدون وتر، هذه طريقته. وعمر لا، يؤخر وتره لآخر الليل. في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي بكر أخذت بالأوثق، وقال لي عمر أخذت بالأقوى. شفت الفرق بين هذا وهذا؟ واحد أخذ بالأوثق أحرز وتره بعدين يبتغي النوافل. قال مثلك يا أبو بكر مثل من قال أحرزت نهبي وأريد النوافل، يعني زيادة. وعمر أخذ بعمل أقوياء يقوى على أن يقوم آخر الليل. فأمامك الآن طريقتي، إما أن توتر إذا أردت أن تنام أو بعد صلاة العشاء ثم تحرص أن تقوم وتصلي ما شاء الله أن تصلي بدون وتر، وإذا غلب على ظنك أنك تقوم آخر الليل ووترك ليس على غرر وليس على خطر أخر إلى آخر الليل ما في بأس. وأبو هريرة رضي الله عنه أيضا مثل أبي بكر، أبو هريرة كان يقول أني إذا أردت أن إذا أتيت إلى فراشي أوترت بخمس ثم إذا قمت صليت ما شاء الله. وسعيد المسيب أفضل التابعين يقول أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت على طريقة الصديق. الحمد لله اللي جعل في الأمر ساعة، أهم شيء الوتر لا يضيع. إن غلب على ظنك القيام اجعله في آخر الليل، إن ما غلب على ظنك أوتر قبل أن تنام، ثم إن رزقك الله بشيء فحسن، وإلا آخر الليل وقت التنزل الإلهي. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجبه، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. لا يدره، سبحان الله، الصحابة مدرسة. عبادة، طريقة عبادة هي الواجبة في مثل ظرفه، وطريقة ابن عمر هي الواجبة في مثل ظرفه. شوف عبادة سئل وابن عمر سئل، وجواب عبادة غير جواب عمر، والمؤدى واحد. عبادة أمام، يعني شوف هذا الفقه في الفتوى أو في القضاء أو في التعليم، الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن نتعلم منهم كل شيء. عبادة أمام شخص صحابي بدري من أهل بدر في الشام يقول الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد ليس بواجب وحدث في الحديث. ابن عمر عكسه، ابن عمر جاء رجل يريد التهويم من الوتر، يا ابن عمر أواجب هو؟ لو قال له سنة مثل ما يفعل بعض الناس اليوم ارتخى. ابن عمر أجابه بالجواب اللي ما أحسن من شيء، ما أحسن من شيء، قال له يا ابن أخي أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع الوتر ولا ليلة لا حضر ولا سفر، وأوتر المسلمون بعد، ايش تبي يعني؟ أن تريد العمل ولا تريد الجدل؟ فأخذ الرجل يكرر عليه، قل لي واجب ولا سنة، واجب ولا سنة؟ وابن عمر ما يغير كلامه، تزكية، أوتر رسول الله وأوتر المسلمون صلى الله عليه وسلم، أوتر رسول الله وأوتر المسلمون. يعني ماذا تريد؟ تريد تقتفي أثره؟ ما هي طريقته، مو بشغلك الآن هو سنة ولا واجب، لأن الآن الرجل هذا مو يعني عنده إشكال مثل قضية المخدجي، لا، يعني خاف منه ابن عمر التساهل في الجواب هو هذا. ولذلك ما أحسن الفقه في الأداء، يعني أنت الآن قد تكون فقيه في التعلم، لكن إذا جيت تأدي الفقه تضر الناس، تعطيهم شيء فوق طاقتهم ولا تحت طاقتهم ولا. أما إذا وفق الإنسان أن يكون فقيه في التعلم وفقيه في الأداء، متى يتكلم، متى يشد، متى ينزل، متى والله أنا هذا هو. هذا الصحابة جعل ابن عمر لا يغير كلامه، أوتر رسول الله وأوتر المسلمون، هذه طريقتهم، تريد تعمل هذا هو. رضي الله عنهم. نعم صلى الله عليه. أثر ولا أثرين؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. واضح، هذا هو، من رجى أن يقوم آخر الليل رجاء غالب واتخذ يعني الأسباب يؤخر وتره آخر الليل، ومن خشي أن ينام إما أن سهر ولا أكثر من العشاء ولا شيء مشغل ولا تعبان ولا يوتر قبل أن ينام، يحرز وتره إما أن يأخذ بالأوثق أو بالأقوى. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. هذه طريقة نقض الوتر، يسمونها نقض الوتر، وهذه فعلها ابن عمر. ابن عمر كان السماء فيها غيم وخشي أن يطلع الصبح فأوتر، فانكشف الليل فرأى، انكشف الغيم فرأى أن باقي ليل طويل، فماذا فعل ابن عمر؟ صلى واحدة مع الواحدة ذيك، صارت ثنتين، واحدة واحدة مفصولة، فانتقض وتر، يعني لأن الآن صار واحدة مع واحدة شفع، ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحد. هذا يسمى نقض الوتر، وفعل ابن عمر، لكن أكثر فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو الأفضل أنك ما تنقض الوتر، وإذا أوترت ثم انكشف لك غيم ولا قمت من النوم ولا صلي ما شاء الله بدون نقض، وهذا اللي كان يفعل الصديق. الصديق وكبار الصحابة اللي يوترون قبل النوم إذا قاموا يصلون ثنتين ثنتين بدون نقض، بدون نقض الوتر. فالصديق وأكابر الصحابة ما كانوا ينقضون الوتر، وهذا اجتهاد لابن عمر، ولكن يفيدك هذا أنك يعني إذا علمت الأثر يتسع صدرك. واحد من الإخوة مرة أخبرني قال: والله أني أنا أول ما سمعت بنقض الوتر يعني استهترت بالقول هذا واستهزأت به، قلت كيف هذا يصلي وحده وبعد فترة طويلة يصلي وحده وتنقض هذه، وبعدين يقول: فلما علمت أن هذا فعل ابن عمر استحيت، عرفت قدري. فالإنسان أحيانا يبادر إلى استنكار شيء وقد فعله الأكابر يعني، وهذا يدل على أن الجاهل أجرأ دائما، واللي عنده علم لا يعرف الحدود ويعرف الاجتهادات. هذا اجتهاد، ولو في وقت إن شاء الله لعله في الدرس القادم نشوف أيضا من فعله غير ابن عمر. ولكن الصديق كان يوتر قبل أن ينام ويقوم يصلي ركعتين ركعتين بدون نقض، وكذلك الصحابة غيرهم ما يحتاج إلى نقض الوتر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، وإن شاء الله نكمل أحكام الوتر والركعتين الفجر، ونسأل الله أن يرزقنا العمل وأن لا يمقتنا. نعوذ بالله من مقت الله، نعوذ بالله من فعل المنافقين الذي يصف الخير ولا يعمل به. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. صلى الله عليه وسلم.